الحمد لله مصرف الأيام والشهور وخالق الخلق ومدبر الأمور، وأشهد أن لا إله إلا الله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أنار الله به العقول وشرح به الصدور صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم البعث والنشور. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله واعملوا بطاعته ورضاه، فإنه من اتقى الله وقاه ومن توكل عليه كفاه. أيها المسلمون، حرص الإسلام على غرس الأخلاق الكريمة في نفوس الناس حرصا شديدا، ودعا إليها وشجع عليها وأكد على التمسك بها، فما من خلق كريم إلا حث عليه، ولا خلق ذميم إلا حذر منه. ألا وإن من الأخلاق العظيمة التي أمرنا بها ودعانا إليها سلامة الصدر من الغل والحسد ومن البغضاء والحقد، فهي من أعظم الخصال. ففي طهارة الصدر العافية والسلامة والفوز والنجاة يوم القيامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وهي من أعظم النعم في الدنيا ومن أجل أنواع النعيم في الآخرة. قال تعالى: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. وقد علق الشرع صلاح الدين أو صلاح الإنسان على سلامة الصدر وطهارة الجنان. فعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. رواه البخاري ومسلم. وقد أثنى الله تعالى على أقوام يدعون لأنفسهم ولإخوانهم بالرحمة والغفران، وأن يطهر قلوبهم ويسلم صدورهم من الغل نحو من سبقوهم بالإيمان. قال جل جلاله: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فأي لذة ونعيم في الدنيا أطيب من بر القلب وسلامة الصدر؟ معاشر المؤمنين، كان من هدي النبي عليه الصلاة والسلام الدعوة إلى سلامة الصدر من الآفات، والتذكير بصلة من قطع، وإعطاء من منع، وذلك لغسل القلوب وتطهير البواطن مما يشينها. عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: لقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي: يا عقبة بن عامر، صل من قطعت واعط من حرمت واعفو عمن ظلمت. أخرجه أحمد. إذ لقاء الباطن وخلوه من الآثام وسلامة الصدر نحو الناس يضع صاحبه في مصاف النبلاء ويجعله في زمرة عباد الله الأتقياء. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قيل يا رسول الله أي الناس أفضل؟ قال: كل مخموم القلب صدوق اللسان. قالوا: صدوق اللسان نعرفه، فما مخموم القلب؟ قال: هو التقي النقي لا إثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد. هذا مخموم القلب، نظيف أبيض. أيها الأحباب، التزم سلفنا الصالح وصايا النبي عليه الصلاة والسلام وهديه في سلامة الصدر. فعن سفيان بن دينار قال: قلت لأبي بشير: أخبرني عن أعمال من كان قبلنا. قال: كانوا يعملون يسيرا، يعني قليل عملهم، ويؤجرون كثيرا. قلت: ولما ذاك؟ قال: لسلامة صدورهم. وعن أبي بريدة الأسلمي قال: شتم رجل ابن عباس من كبار علماء الصحابة، فقال ابن عباس: إنك لتشتمني وفي ثلاث خصال، إني لآتي على الآية من كتاب الله عز وجل لوجدت أن جميع الناس يعلمون منها ما أعلم منها، وإني لأسمع بالحاكم من حكام المسلمين يعدل في حكمه فأفرح به، ولعلي لا أقاضي إليه أبدا، وإني لأسمع بالغيث قد أصاب البلاد من بلاد المسلمين فأفرح ومالي بها من سالمة، يعني ما عندي دواب تستفيد. ويقول يونس الصدفي رحمه الله: ما رأيت أعقل من الشافعي، ناظرته يوما في مسألة ثم افترقنا. بعد المناقشات والحوارات يحصل في القلب شيء أحيانا. قال: ثم افترقنا ولقيني الشافعي فأخذ بيدي ثم قال: يا أبا موسى، ألا يستقيم أن نكون إخوانا وإن لم نتفق في مسألة؟ يقول ابن القيم رحمه الله: ما رأيت أحدا قط أجمع لهذه الخصال من شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه. كان بعض أصحابه الأكابر يقول: وددت أن لي أو إن لأصحابي أني لأصحابي مثله لأعدائه، يعني يا ريت يعاملنا الناس كما يعامل ابن تيمية أعداءه يعاملوني أصحابي. ما رأيته يدعو على أحد منهم قط، وكان يدعو لهم. فلله در النفوس الكريمة، وأكرم بأصحاب الصدور السليمة، هكذا يثمر الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب وانشرحت به الصدور قلوبا رحيمة، صدورا سليمة، مواقف حكيمة، ونفوسا أبية كريمة. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العلي العظيم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جل في علاه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ومصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم نلقاه. أما بعد، فاتقوا الله وعملوا بطاعته ورضاه. أيها الأحباب، إن سلامة الصدر غاية يجب أن يسعى إليها كل مسلم ليسلم له دينه وليتخلص من الأذى والهم والغم. وصدق قول الشاعر: لما عفوت ولم أحقد على أحد أرحت نفسي من هم العداوات. مما يعين على سلامة الصدر أسباب كثيرة، منها ملازمة الدعاء: ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. هذا دعاء في القرآن فيلازمه الإنسان، وقد كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: واسلل سخيمة قلبي، يعني أذل الحقد منه. ومن الأسباب المعينة على سلامة الصدر أيضا حسن الظن بالمسلم وإعذاره إذا أخطأ وحمل أقواله على أحسن المحامل. قال عمر رضي الله عنه: لا تظن بكلمة خرجت من في مسلم شرا وأنت تجد لها في الخير محملا. وقال أبو قلابة: إذا بلغك عن أخيك شيء تكرهه فالتمس له العذر جهدك، فإن لم تجد له عذرا فقل في نفسك: لعل لأخي عذرا لا أعلمه. ومن الأسباب أيضا ترك التنافس على الدنيا. قال صلى الله عليه وسلم: تتنافسون ثم تتحاسدون ثم تتدابرون، أصل المقاطعة، ثم تتباغضون. خرجه مسلم. ومن الأسباب المعينة على سلامة الصدر أيضا تجنب الجدال والمراء وكل ما يبعث على العداوة والشحناء والزهد في حب التصدر والرياسة والبعد عن التعدي والتطاول والتجمل بالكياسة. قال الإمام أحمد: حب الرياسة أعجب إلى الرجل من الذهب والفضة، ومن أحب الرياسة طلب عيوب الناس. من الأسباب المعينة على سلامة الصدر إفشاء السلام والتهادي بين الأنام وحب الخير لهم وكف الشر عنهم ومقابلة الإساءة بالإحسان والصبر وصيام 3 أيام من كل شهر للحديث الشريف: ألا أخبركم بما يذهب وحر الصدور، يعني يزيل الحقد والغش: صوم 3 أيام من كل شهر. خرجه النسائي. احرصوا رحمكم الله تعالى على الأخذ بالنصائح والتوصيات الصحية والتزام الإجراءات الاحترازية. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين، واغفر يا ربنا للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك قريب سميع مجيب الدعوات. ربنا ارفع عنا البلاء والوباء والضراء والبأساء وأدم علينا النعم وادفع عنا النقم. اللهم وفق أميرنا لما تحب وترضى وخذ بناصيته للبر والتقوى. اللهم وفقه وولي عهده لهداك واجعل أعمالهم الصالحة في رضاك، واجعل يا ربنا هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء دار عدل وإيمان وسائر بلاد المسلمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأقم الصلاة.